آية وتفسير. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله تعالى أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. تفسير ابن كثير.